أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موقف محرج في هذا، كنت في الحج، دخلت إحدى الحملات، ألقيت عليهم محاضرة، تدري في الحج يصير عندك يعني يوم 10 بس اللي هو يوم العيد، ويوم 11 هو اللي تقدر تلقي فيه محاضرات الحملات، يوم 12 يبدأ الناس يمشون، فتضطر احيانا في اليوم الواحد ما تقدر تعطي المحاضرات بعد الصلوات، لا بين العصر والمغرب يصير عندك احيانا 5 حملات، انتم بالساعة 4:30، انتم بخمس بالضبط، انتم بخمس ونص. فالقيت محاضرة في حملة وطالع بسرعة بروح الحملة الثانية، وانا نازل معي البشت، افسخ البشت بسرعة واصفطه واتلطم بشماغي واربط الثوب واركب دباب، واحد من الشباب معه دباب وينقلني بسرعة بين الحملات، فأنا أطق اللطمة ما يعرفوني الناس. لما أوصل الحملة الثانية أصلح الشماغ وألبس البشت وأصير شيخ وأدخل. وأنا نازل يوم فسخت البشت ولفيت وربطت ربطت الثوب وبديت أحط اللطمة والتفت إلا في ولد صغير عمره يمكن 13 ومعه سيجارة متخبي كذا قاعد يدخن. يا حليلك، قلت له يا ولدي، قال الشيخ، قلت يا ولدي الدخان ما يصلح، يا ولدي حرام عليك، وانت يعني في الحج وما يصلح، يلا عطنا عطنا البكت. طبعا هو رمى السيجاره لما قلت عطنا البكت، قال واطلع كان معي دهن عود طيب، قلت خذ الطيب وعطني البكت، اخذ الطيب وعطاني البكت، خذت البكت وحطيته، ما ادري وين اوديه، ما في زباله قريبه ولا في وقت اقوم اقطع السجاير، وخفت ارميه على الارض، يجي واحد ثاني يقول اوه هذا رزق ساقه الله اليه وياخذه بعد، واصير بكحله وعميته، فما في مجال الا حط البكت في مخباتي. قلت حطه مخباتك وبتلقى لك زباله قدام ورمي فيها، حطيته في جيبتي ومشيت. طقيت اللطمه وربطت الثوب وركبت حج للحج حمله الاحسان مدري الاتقان، وبسرعه ويا حج يا حاج حج، وصلنا هناك. الا الناس انتظروني يلبق قبل شوي، هو حتى ما يشوفوني على الدباب، فيلبق قبل، واصل افك الثوب واصلح الشماغ واضبط المرزام والبس البشت واجيهم. فجيت والبكت في مخباتي نسيت. المهم وابدا القي المحاضره، في اثناء المحاضره قلت لهم ويجب على الانسان بعد الحج ان يتغير، الحج المبرور هو ان يكون حالك متغير بعد الحج، يتغير كل شيء فيك، يتغير اسلوبك، يتغير اخلاقك، يتغير صلاتك، بل حتى نغمه جوالك لازم تتغير. واجي بطلع جوالي قلت جوالك الا بكيت دخان، مارو البرو ابيض، عاد اشوف بعضهم يقول اوه الشيخ زين الاحمر حار الابيض احسن للشيخ. انا ما انتبهت الا والبكيت كذا، ما عرفت ايش تسوي، ما في مجال ترميه، ما في مجال ترجعه، خلاص انفضحت وكاميرا تتصور. وانا اتكلم اتلمس له، والله ما هو بجواله اللي فكت، حطيته قلت قسما بالله ما ادخن، والله العظيم اني عمري ما دخنت، علي الطلاق 3، والله عمري ما دخنت وعمري ما حطيته في فمي، وانا انسان شريف. ما اقتنعوا، يعني برضو تحلف لين بكرة دخان، هذا ما هو بلعب، هذا ما هو علاجهم وش دواهم هذولا. فقلت لهم لكن بعطيكم القصة، اتركوا المحاضرة على جنب وخذوا القصة. فعطيتهم قصة الولد الصغير هذا اللي كان يدخن، قلت يا جماعة انا اخذت البكت من ما ادري وين اوديه، ما في زبالة قريبة وصعب اعطيه واحد من الحجاج، يقولون والله الشيخ قاعد جزاه الله خير يوزع دخان على الحجاج، الناس يوزعون اشرطة ومصاحف وانا اوزع دخان، فما في مجال. حطيته في مخباتي ونزلت الا ربعكم يستقبلوني، ما في مجال. فوالله العظيم هذا اللي حصل. فقام واحد وطلع بكيتين من جيبه، قال يا شيخ والله هذه توبه من الدخان، حطها على الطاوله. قلت في نفسي زين صار عندي 3 بكيتات. وقام واحد ثاني وفتح الشنطه اللي فوق، يحطون رفوف كذا في الحملات، ويطلع كرس كامل فيها ظن 10 مدري 20 حبه، هذا نمونته حق ال5 ايام كلها جزاه الله خير، جايبها مجهز نفسه وحط هذا كم يباع. زين ويحطه عندي، قال هذا توبة من الدخان.